لماذا يبتعد شيخنا في دروسه عن قضايا أمته المعاصرة؟ وإن تحدث لا يصرح، ما هو رأيه في الربيع العربي؟ وما هي نصيحته في زمان الفتن؟ في زمان الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكثرة الصلاة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، العبادة في زمن الهرج، زمن الفتن، كثرة العبادة. قلت أنا في تأصيل الأول أن من بارك الله له في شيء لا يحسن به أن يخرج منه، والإنسان إذا كفي أمرا فليحمد الله حمدا عظيما له. هو السؤال أنه هل هذه الأحداث التي نشوفها، يعني الربيع العربي أو ما يطلق عليه الربيع العربي، هل هذه مخاض خير أو هي فتن؟ الناس نحن نقول نرجو أن تكون مخاض خير، يعني ثمة أشياء يجعلها الله بعد ذلك، وربما صحت الأجسام بالعلل، لكنك لا تقول يعني مثلا نجيب مثال واقعي لحياة الناس، يعني عشان الناس يفهموا الصورة لا يفهمون شيئا آخر. يعني من يحدث الآن في حي شعبي مكتظ بالسكان، ثم يقدر أن طفلا ما يدهس، ثم تأتي الجهات المسؤولة فتبني ما مرتفعا يعني له اسم معروف حتى تخف السرعة، فهذا الذي بني خير على الناس، لكن لا يقول أحد أنه كنا نطالب بدهس ذلك عشان يبنى هذا. فهذه مثلها، ما يأتي الإنسان يطالب بالفتن، يطالب بالخروج على السلاطين والولاة، يقول حتى ينجم عنها خير، لكن إذا وقعت أمر آخر يعني.